والعبد لا بد له من شرود، والناس يتفاوتون بقدره، منهم من شروده عن الله جل وعلا عظيما وكبيرا وبعيدا، ومنهم دون ذلك، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رب العزة والجلال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه التوبة، هذه العبادة العظيمة الجليلة التي فيها من تعظيم الله جل وعلا ومعرفة قدره ما لا يعرفه إلا التائبون. كم هو جميل وعظيم أن يأتيك شاب من شباب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو شاب قد أسرفوا على أنفسهم وأساءوا إلى دينهم، قد غرقوا في السيئات وأنواع الموبقات، وفجأة أراد الله عز وجل بهم خيرا فأنقذهم من هذا المستنقع النتن، وأخرجهم بفضله ومنه ورحمته وكرمه من هذه المنكرات التي كانوا يعيشونها ويذوقون مرارتها. وهذا من اعترافاتهم، يتذوقون مرارة المعصية في كل وقت وحين، قلوبهم تنكر هذا، وأنفسهم وأهواؤهم تميل إليه، لأنهم خالطوا الأشرار وجانبوا مخالطة الأخيار، لأنهم أعرضوا عن هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، واتبعوا سبل شياطين الإنس والجن الذين لا يريدون بهم خيرا. الذي يريد بالعباد خيرا هو خالقهم وبارئهم جل في علاه، ويريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله جل وعلا أن يتوب علينا، وهو ربنا الغني عنا وعن أعمالنا وقرباتنا وطاعاتنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. يقول ربنا في الحديث القدسي: ما أعظم التوبة عباد الله، وما أعظم أن يقف أمامك تائب إلى الله يذكرك بسيرة الأولين، يذكرك بسادات التائبين من هذه الأمة، من هذه الأمة الأجلاء الأطهار. وإذا ذكرت التوبة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذكر ماعز، وذكرت الغامدية رضي الله تعالى عنهما، هذه المرأة التي ضلت سبيلها وزلت قدمها ولعب بها الشيطان فوقعت في معصية الرحمن، وقعت في الفاحشة في الزنا فانكسر قلبها ورفعت بصرها إلى ربها هل من سبيل، فعلمت أن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده لأنها سمعت كلامه وحفظته. سمعت قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي رحمة هذه؟ أي رحمة هذه؟ هي رحمة ربنا جل وعلا الرحمن الرحيم العفو الكريم. توبوا إلى الله وأنيبوا إليه ولا يهمكم بعد ذلك. لو أن ذنوبكم بلغت عنان السماء وكانت كزبد البحر وأتيتم الله جل وعلا لا تشركون به شيئا وتبتم إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده، فإن الله جل وعلا يقبل التوبة من عباده. ليس هذا فحسب، بل ويكفر السيئات. ليس هذا فحسب، بل يبدل السيئات حسنات. نعم المولى ونعم النصير. ربنا جل وعلا من واسع رحمته، من واسع رحمته بعباده أنه يحب منهم توبتهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تعصيه وتسرف على نفسك ولا ترعى حرمة ربك جل وعلا، ثم بمجرد أن ترجع وتنيب فإن الله جل وعلا يقبل منك ويحب ذلك فيك، بل ويفرح ربنا جل وعلا الفرح العظيم برجوع عبده وإنابته إليه، كما يخبر بذلك الصادق المصدوق: فداه أبي وأمي، حيث يقول: لله أفرح بتوبة عبده من الأم برضيعها أو بوليدها. لما رأى الصحابة تلك المرأة وهي تفتش بين الأسرى صبيا قد أضاعته ولدها ورضيعها، فلما وجدته أخذته وضمته إلى صدرها رحمة به. قال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون إلى هذا المشهد والمنظر الذي تتفطر له قلوب الصادقين: لله أفرح بتوبة عبده، لله أفرح بتوبة عبده. هذا العبد الذي شرد عن الله تبارك وتعالى، الذي كان بالأمس غارقا في الموبقات والمعاصي والذنوب والسيئات، في شرب الخمر أو الزنا أو الفواحش بأنواعها، ثم لما تاب كان الله جل وعلا في انتظار رجوعه وتوبته. يفرح الله عز وجل، وهو الخالق البارئ وهو العزيز الجبار المتكبر، بهذه التوبة أكثر من فرح هذه الأم لما وجدت رضيعها بعد أن ظنت أنها قد فقدته. إنها رحمة ربنا جل في علاه بتوبة العباد إليه وقول الرجل الصالح. لذلك التائب الذي اقترف من الآثام ووقع في الجرائم، قتل من الأنفس العشرات، قتل 100 نفس، ويريد أن يتوب إلى الله جل وعلا، يقلب وجهه يمنة يسرى، هل من سبيل إلى رجوع وتوبة إلى الله عز وجل؟ فهداه الله تبارك وتعالى لعالم رباني، والعلماء الربانيون هم مفاتيح الخير، مفاتيح خير مغاليق شر. فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هذا الرباني قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ من ذا الذي يغلق أبواب توبة العباد إلى الله؟ والله جل وعلا قد فتحها، ولن تغلق حتى تشرق الشمس من مغربها، يدعو الله جل وعلا إليها التائبين المنيبين إلى ربهم تبارك وتعالى. من يحول بينك وبين التوبة؟ هذه التوبة التي فرضها علينا ربنا جل وعلا وأوجب أن تكون توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة، هي توبة الإخلاص لله عز وجل. لا بد من تحقق شروطها حتى يتحقق وصفها الذي أراده الله جل وعلا وأوجبه على عباده. من أول هذه الشروط، من أول هذه الشروط الإخلاص لله تبارك وتعالى فيها، وهذا شرط في كل عبادة من العبادات، والتوبة من أجلها وأعظمها عند الله عز وجل، لأنها من نوع العبادات القلبية، والعبادات القلبية هي أجل أنواع العبادات كلها بينك وبين الله تبارك وتعالى. وإذا تاب العبد إلى ربه جل وعلا وأخلص نيته في توبته، فإن الله عز وجل يقبله ولا يرده. ولهذا الغامدية رضي الله تعالى عنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى قصتها الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه، أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه، فقالت: يا رسول الله، إني وقعت في الفاحشة، فأقم علي الحد، فطهرني. جاءت لتجود بنفسها لربها تبارك وتعالى، ليس بالأمر الهين أن يأتي الرجل إلى من يقيم عليه الحد، وحد زنا المحصنة أن ترجم حتى الموت، أي أن تقتل. فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يسمعها، لعلها ترجع وتتوب بينها وبين ربها جل وعلا ومن تاب تاب الله عليه، ولكنها أبت إلا إقامة الحد عليها. قالت: لعلك يا رسول الله تريد أن تردني كما رددت ماعز، إني يا رسول الله حبلى من الزنا، أي أنا حامل من الزنا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعيه، اذهبي حتى تضعيه. ذهبت المرأة، بل في المرة الأولى كما جاء في رواية أنه قال لها: ارجعي غدا، فرجعت من غدها. ثم قال لها لما أخبرته أنها حبلى، قال: ارجعي اذهبي حتى تضعيه. هذه المدة، هذه الأشهر بأيامها ولياليها وساعاتها ولحظاتها، وهي تتقلب في توبتها إلى ربها جل في علاه. نبينا الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ظن أنها إذا رجعت ستتوب إلى الله جل وعلا وتعرض عن إقامة الحد على نفسها، ولكن بمجرد أن وضعت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصبي في خرقة قد وضعته فيها، فقالت: يا رسول الله لقد وضعت، فأقم علي الحد. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة وللرضيع في يدها، وكأن لسان حاله يقول: من ذا الذي يرضعه؟ فقال لها: ارجعي حتى، قال لها: ارجعي حتى تفطميه. فذهبت المرأة المنكسرة التائبة، وما عادت إلى رسول الله إلا بعد تمام الحولين، والصبي في يدها، وقطعة الخبز في يده، دليل فطامه. فقالت: يا رسول الله ها أنا ذا، فأقم علي الحد. فما كان من بد، وما وجد نبينا عليه الصلاة والسلام من سبب أو عذر يرده من أجلها، ولو وجد لفعل، فداه أبي وأمي. فأقام عليها الحد، فرجمت حتى الموت. وكان ممن كان في إقامة الحد عليها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فلما ضربها بحجر على رأسها تلطخ بشيء من دمها فسبها، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: يا خالد لا تسبها، فوالله إنها تابت توبة، فوالله إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هذه المرأة التائبة، ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فغسلت، وصلى عليها فداه أبي وأمي. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هذه المرأة المباركة التائبة إلى الله عز وجل، التي لقبت بعد ذلك بأم التائبات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كلما تابت شاردة عن الله إلى ربها جل في علاه تذكرنا الغامدية، وكلما تاب مفتون في دينه ورجع إلى الله تذكرنا ماعزا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. التائب من الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام كمن لا ذنب له فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة. وهذه هي المثل في التوبة النصوح التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى، التي أول شروطها إخلاص النية إخلاص النية فيها لله وحده لا شريك له، ثم الندم على الفعل، والندم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الندم توبة، ثم الإقلاع عنه وعدم الرجوع إليه، بل إن صاحبه والتائب منه يكره أن يعود إليه كما يكره أن يقذف في النار، ثم بعد ذلك أن يعزم العزم الأكيد على عدم فعل ذلك والرجوع إليه. ثم من شروطها أن تكون في وقتها، أي أن تكون في الوقت الذي يقبل الله عز وجل فيه توبة التائبين، لقوله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. من تاب في وقت التوبة فإن الله جل وعلا يتوب عليه، وإن الله عز وجل يقبله. ولهذا من الآثار الطيبة والعلامات الدالة على صدق توبة صاحبها أنه يصلح بعد ذلك ويتبع السيئة الحسنة. الذين تابوا كما قال رب العزة والجلال: الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فتوبوا إلى الله عباد الله، وأقبلوا على ربكم، ولا تغرنكم هذه الحياة، فإنها ساعة من زمان، مصداقا لقول ربنا جل في علاه قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. نسأله جل وعلا أن يمن علينا بتوبة قبل الممات، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا وأيدي إخواننا وأخواتنا إلى طاعته ومرضاته، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه سميع جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.